أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. ودليل من السنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث في ظاهره يوهم أن معرفة القلب تنفع صاحبها دون النطق بالشهادتين وبدون العمل بالجوارح. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من توقف عند حدود ظاهر الحديث ولم يجمع بين النصوص توهم أن معرفة القلب تنفع صاحبها دون النطق بالشهادتين وبدون العمل بالجوارح أيضا. ولكن لما كانت هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسر مجمل هذا الحديث لم يحمله السلف الصالح على ظاهره ليجمعوا بين نصوص الشريعة. وعلى هذا كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فلا يحتجن أحد على إرجائه بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يقولن قائل: يكفي أن يعلم القلب أنه لا إله إلا الله حتى يدخل العبد الجنة، بل لا بد من قول اللسان والعمل بالأركان مع الاعتقاد بالجنان. فهذا دليل اشتراط العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا من الكتاب والسنة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ وأجاب بقوله: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: من لقيت وراء هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، رواه مسلم. قال: كلاهما في الصحيح. وسيأتي معنا هذا كثيرا من صنيعه رحمه الله تعالى، فإنه يقول عما في صحيح مسلم: هذا في الصحيح، هكذا بإطلاق. بل أحيانا يقول عما في الصحيحين وفي الصحيح، وهو رحمه الله لا يريد تخريجا وإنما يريد حكما، فهو يحكم على الحديث من غير أن يذهب إلى التخريج، سواء كان في البخاري أم كان في مسلم أم كان فيهما، فربما قال عن هذا كله وفي الصحيح. قوله كلاهما في الصحيح مع أنهما عند مسلم لا عند البخاري، إذا سمع ذلك طالب العلم انصرف ذهنه إلى صحيح البخاري كما ينصرف الذهن إلى صحيح البخاري عند الإطلاق، يعني عندما يقال في الصحيح فإن الذهن ينصرف على حسب الاصطلاح إلى صحيح البخاري. هو لم يرد ذلك رحمه الله. الحديثان في مسلم من رواية أبي هريرة رحمه الله ورضي عنه، والمصنف إنما يريد الحكم لا يريد التخريج. قال رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وضعفه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. والحديث أخرجه أبو الفتح المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة، وقال عنه النووي في الأربعين: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح، وأقره ابن حجر، أي أقر النووي على تصحيحه للحديث في فتح الباري. وأعل الحديث ابن رجب بنعيم بن حماد، وقد روى لنعيم البخاري مقرونا، ورواه أبو داود، وروى له أي لنعيم أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الذهبي عن نعيم: كان من أوعية العلم ولا يحتج به، كان من أوعية العلم ولا يحتج به. وفي التقريب: صدوق يخطئ. وقد وثقه أحمد وابن معين ولينه آخرون منهم أبو حاتم، وقد اختلف على نعيم في إسناد هذا الحديث. وفي إسناده أيضا عقبة بن أوس السدوسي، وقد اختلف فيه. كان نعيم رحمه الله تعالى صاحب سنة، سئل عن القرآن فلم يجبهم فألقوه في السجن حتى مات فيه، فهو ممن مات في المحنة قائما على السنة رحمه الله تعالى وغفر له. وقد أوصى أن يدفن بقيوده، وقال: إني مخاصم، يعني لما حمل على القول بخلق القرآن لم يجب، القرآن كلام الله، فهو ممن امتحن في الفتنة وثبت في المحنة وألقي في السجن على اعتقاده، اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد الصحابة، اعتقاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مات في سجنه وأوصى أن يدفن بقيوده، وقال: إني مخاصم. فهذا ما يتعلق بإسناد الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال به على اشتراط الانقياد كشرط من شروط لا إله إلا الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من حيث المعنى، أي معنى هذا الحديث، فهذا الحديث معناه لا خلاف على صحته، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المعنى الذي دل عليه هذا المنطوق معنى لا خلاف على صحته، وقد وردت النصوص الكثيرة بمعناه، كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا كله من أدلة اشتراط الانقياد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. هذا دليل اشتراط القبول، قبول لا إله إلا الله من كتاب الله. ذكر الله تبارك وتعالى الذين ظلموا وكفروا والذين يحشرون إلى جهنم، وذكر الله تبارك وتعالى علة ما آلوا إليه من السعير والجحيم والعذاب،

إلى آخر السورة إلى غير ذلك من الآيات. هذا كله إنما هو من تحقيق الكلمات الطيبة التي لأجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، ولأجلها يقيم الله عز وجل الساعة وتقسم على قدر تحقيقها الأنوار وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، ثم مستقر في الجنة ومستقر في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يفقه معناها ويحققه ويأتي بشروطها ويجتنب نواقضها ويقوم بمقتضاها، إنه على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واتفقت عليه الأمة، أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. أهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إفراد الله تعالى بالعبادة، وحجة أهل السنة والجماعة على أن هذا أول واجب على العبد أمور كثيرة وأدلة ضافية، من أهمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث في الصحيحين. فإفراد الله تعالى بالتوحيد والبراءة من الشرك أول الواجبات وأوجب التكليفات وأفرض الفرائض. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. فأول واجب أن تشهد أن لا إله إلا الله. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. هذا إجماع أئمة السلف، إجماع أهل السنة والجماعة. علماؤنا من أهل السنة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان. كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي أول ركن من أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان، وهي أول وأعظم واجب على المكلف وآخر واجب عليه، فلا أعظم على المكلف منها علما وعملا. فأول ما يجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله. وأما الذين يقولون أول واجب على العبد معرفة الله عز وجل، فهؤلاء مخالفون لأهل السنة المتفقين على أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. لأن معرفة الله عز وجل فطرية غرزية، كما قرر ذلك علماؤنا من أهل السنة. معرفة الله تبارك وتعالى فطرية، فطر الله تعالى الإنسان على إثبات الرب الصانع الإله الخالق المعبود وحده لا شريك له، فهذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها، وهي الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على الناس، على بني آدم، في قول كثير من أهل العلم، فإنهم يذهبون إلى أن الميثاق الفطرة، لأن الميثاق لو كان إخراج ذرية آدم من ظهره مع الإشهاد عليهم، فكثير من أهل العلم يقول هذا أمر قد نسي، والله لا يقيم الحجة على العبد بمثله، إلى أقوال كثيرة في تأويل الآية وتفسيرها. فخلق الله الإنسان مفطورا على إثبات الرب الصانع الإله الكامل جل وعلا، ولكن الفطرة قد يصيبها الغبش، فيحتاج الإنسان حينئذ إلى إقامة الدليل من العقل ومن النقل على إثبات وجود الصانع جل وعلا. وأما الأصل فهو أن الإنسان مفطور على إثبات وجود الخالق العظيم جل وعلا. كثير من الناس ينشأ في بيئة ملحدة، فيصيب فطرته ما يصيبها من التواء وعوجاج وغبش، فيحتاج حينئذ إلى إقامة الأدلة على وجود الرب تبارك وتعالى. وأما هذه الحقيقة فهي كبرى اليقينيات الكونية، حقيقة وجود الخالق العظيم جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى. لا إله إلا الله لها معنى ولها شروط ولها نواقض ولها أركان. من جعل دعوته خلق الله عز وجل في أرضه مؤسسة على هذه الكلمة أثمرت دعوته، لأنها دعوة الأنبياء والمرسلين. والتاريخ شاهد، لا أقول في تاريخ الأنبياء والمرسلين ما يشهد، وإنما في تاريخ الدعاة المصلحين والعلماء الأثبات من هذه الأمة حتى هذا العصر الذي يدعو إلى توحيد الرب جل وعلا. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكما شهدت به نصوص الوحي المعصوم، يبارك الله تبارك وتعالى في دعوته. تأملوا في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنها كانت مؤسسة على التوحيد، فدعا إلى نبذ الشرك وإخلاص العبادة للرب الأجل الأعظم جل وعلا، فأثمرت دعوته وقامت على هذه الدعوة المباركة دولة عظيمة تطبق كتاب الله ما وسعه، وتدعو إلى توحيد الله جل وعلا ما استطاعت، وتنبذ الخرافات والبدع، حتى إنك لا تجد عندهم قبرا مشرفا ولا ضريحا مقدسا ولا شجرة تعبد من دون الله جل وعلا ولا مزارا تقرب له القرابين وتنذر له النذور، كل هذا ببركة الدعوة إلى التوحيد. وقد مر أن ركني لا إله إلا الله نفي وإثبات، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فلها ركنان هما النفي والإثبات. من حقق الركنين ودعا إلى الله تبارك وتعالى دعوة مؤسسة على ذلك أثمرت دعوته بفضل الله جل وعلا النفي والإثبات. فلا يكفي أن يدعو إلى التوحيد وأن يقول للناس ينبغي عليكم أن تفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة، فالمشركون أنفسهم الذين يعبدون القبور مثلا لا يمارون في هذا، يقولون حقا ينبغي أن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. يقول أحدهم هذا وهو يستغيث بالمقبور، وهو ينذر له، وهو يذبح له، ولا يعد ذلك عبادة لغير الله جل وعلا. فلا بد من أن تكون لا إله إلا الله قائمة على ركنيه، على النفي والإثبات. بل إن الاتباع كذلك لا يكون اتباعا صحيحا إلا بالنفي والإثبات، بإقامة السنة ومحاربة البدعة، بالدعوة إلى السنة وبمجانبة ومحادة البدع والمبتدعين، والصياح عليهم في كل ناد، والتنفير منهم ومما يدعون إليه، وإلا فإن المرء لا يكون متبعا. والذين حققوا هذا أيضا مع تحقيق التوحيد أثمرت دعوته. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دعا إلى التزام السنة وحارب المبتدعة وتأمل في منهاج السنة النبوية وتأمل في الاستقامة إلى غير ذلك من ردوده على الاتحادية وغيرهم من أهل البدع ومن أهل الضلال، بل تأمل في رده ونقضه لما كان عليه الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون من الضلال والإلحاد والخروج من دين الله جل وعلا، فأثمر علمه وزكت دعوته وأثمرت بفضل الله تبارك وتعالى سيرته ومسيرته رحمه الله رحمة واسعة. لا إله إلا الله لها معنى ولها شروط ولها نواقض ولها أركان. معنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه، فهذا معناه. ولا بد من النفي والإثبات، فلها ركنان وهما النفي والإثبات. لا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، إلا الله تثبت جميع العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فركن لا إله إلا الله النفي والإثبات. النفي والإثبات هو التوحيد، والتوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل شيئا إلا لأجله. هذه الكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بالنفي والإثبات، بنفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل عليه السلام، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل وحده. لابد أن نأتي بالنفي والإثبات معا، لأن كثيرا من الناس يأتي بالإثبات ولكنه يشرك بالله تبارك وتعالى غيره، فيصرف ألوانا من ألوان العبادات لغير الله تبارك وتعالى. لابد من نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله مع إثبات ذلك لله تبارك وتعالى وحده، وهو واضح جدا في صيغة الكلمة الطيبة لا إله نفي إلا الله إثبات ما لكم من إله نفي غيره إثبات. وجميع المرسلين أتوا بهذا، وهذا ما يقول عنه العلماء التخلية قبل التحلية، فينفون أولا ويثبتون ثانيا. معنى لا إله إلا الله لا يكفي فيها النفي ولا يكفي فيها الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين معا. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لقد عرف مشرك قريش معنى لا إله إلا الله فقالوا متعجبين كما ذكر الله رب العالمين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فتبا لمن جهال المشركين أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، يعني من كان يجادل الشيخ ويعانده في معنى لا إله إلا الله فاحتج عليه بالآية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المشركين لما دعوا إلى لا إله إلا الله، فقالوا هذه القول أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فقال الشيخ رحمه الله: فتبا لمن جهال المشركين أعلم بمعنى لا إله إلا الله منه، مع أنه يشار إليه بالبنان على أنه من أهل العلم. واسأل من شئت في هذا العصر من الذين يتصدرون في الدعوة إلى الله على غير منهج السلف، ممن يعتقدون اعتقاد الأشاعرة أو الماتوريدية، أو ممن يزيغون عن الصراط المستقيم ويضلون في بيداء الجحيم، سلهم ما معنى لا إله إلا الله وستسمع العجب العاجب. فمنهم من يقول لا خالق إلا الله، ومنهم من يقول لا مبدع إلا الله، إلى غير ذلك مما يقولونه، حتى يقول قائلهم وهم يدعون أنهم يريدون إقامة شرع الله في أرض الله على خلق الله: لا إله إلا الله، أي لا حاكم إلا الله. لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويريقون الدماء ويخربون البلاد ويضلون العباد، وهم لا يعرفون حقيقة ما يدعون إليه. عرف مشركو قريش معنى لا إله إلا الله، وعلموا أيضا أن الله عز وجل هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم، ولم ينكروا ذلك كما ذكر القرآن العظيم عنهم. فقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم كانوا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أنه لا يستحق معبود أن يعبد سوى الله، وأنه ينبغي أن تصرف جميع أنواع العبادة للإله الواحد الحق، فاستكبروا عن ذلك. فما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. استكبروا عنه وهم يعلمون معناه، بل إنهم يعرفون أن الحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهموا معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني ترك جميع الآلهة التي يعبدونها مع إفراد الله بالعبادة وحده، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يعلمون أن مقتضى لا إله إلا الله أنه لا يعبد إلا الله، وأن يفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. كان المشركون يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم يقولوها وحاربوا على رفضها ولم يتبعوها، وكذبوا المبعوث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قال هذه الكلمة لا إله إلا الله عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنت والعمل به، فهو المسلم حقا. ومن عمل بلا إله إلا الله من غير اعتقاد فهو المنافق حقا، ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشرك حقا، وإن قالها بلسانه نطقا. لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي كلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرع لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذه الكلمة العظيمة من فهم معناه وعمل بمقتضاه واجتنب نواقضها وثبت على ذلك حتى أتاه اليقين أدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من العمل. ولها شروط كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى، شروط سبعة. لا تصح لا إله إلا الله إلا إذا اجتمعت شروطها واستكملها العبد، فما مر في قول من جمعها في بيت واحد: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فالعلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، هذه سبعة شروط. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في السلم: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فقد فصلها الشيخ رحمه الله كما مر وذكر الأدلة على تلك الشروط من الكتاب والسنة. وهذا بعض تفصيل بفضل العلي الجليل. العلم بلا إله إلا الله، أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والعلم بما تستلزمه من العمل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله، وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. فلا يكفي العلم مجردا، أي لا يكفي أن يكون عالما علما نظريا من غير عمل، أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لا يكفي أن يعلم ذلك علما نظريا. حينئذ يعني إذا توقف عند هذا يكون قد أتى بالعلم بذلك من الناحية النظرية، وأما من حيث العمل فإنه لا يصدق هذا العلم عند واقعه، فيصرف لونا أو ألوانا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. يعني لو قال قائل: أعلم أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، ثم نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو طاف بغير بيت الله إلى غير ذلك من هذه الشركيات، أفيكون حينئذ قد أتى بلا إله إلا الله من حيث العمل؟ لقد نقض عمله قوله، وإنما أتى بها نظريا لا عمليا. فلا بد أن يتوافق الأمران معا، العلم النظري بأنه لا معبود بحق إلا الله مع ما يأتي من عمله في هذه الحياة. فلا بد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ولا بد من العمل بما يستلزمه هذا العلم. فإذا علم العبد أن لا إله إلا الله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له، وأن عبادة غيره باطلة، وعمل بمقتضى ذلك العلم، فهو عالم بمعنى لا إله إلا الله. فيفعل في علم العبد بمعنى لا إله إلا الله أن يأتي بلون من ألوان الشرك ظاهرا أو باطلا. يقول: معنى لا إله إلا الله أعرفه، أنا أعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم يصرف لونا من ألوان العبادة لغير الله جل وعلا، لا يكون حينئذ عالما بمعنى لا إله إلا الله. ضد العلم الجهل، بحيث لا يعلم. وجوب إفراد الله بالعبادة، بل يرى جواز عبادة غير الله، فهذا جهل بمعنى لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أول شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، وما تستلزمه من العمل علما ينافي الجهالة. قال جل وعلا: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي يشهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. هذا العصر وعصور خلت قبله إلى عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دب داء الاستهانة في قلوب أبناء هذه الأمة إلا من رحم الله جل وعلا. وداء الاستهانة داء وبيل، وهو من أعظم ما يبدد على المرء طاقته ويحرفه عن قصده، ويجانبه ما ينبغي أن يأخذ به مما ينفعه دنيا وآخرة. داء الاستهانة. الكفار كان الواحد منهم إذا قيل له قل لا إله إلا الله أبى، هو يعلم معناه، ولكنه لا يمكن أن ينافق في هذا الأمر، يعني لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعتقد ذلك في قلبه، هو يعلم معنى لا إله إلا الله، فإذا قيل له قلها لم يقل. أبو طالب على فراش الموت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أحب الخلق إليه يأمره أن يقول لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيأبى أن يقولها، لأنه يعلم ما تعنيه، ويعلم أنه إن نطقها فلا بد أن يكون معتقدها بقلبه، فلم يقل. فلا يمكن أن يقول ما دام هذا يرضيك يسعدك أقولها وإن كنت أكذبها بقلب. جاء النفاق بعد، ولم يظهر في مكة، وإنما ظهر النفاق في المدينة. في مكة إيمان خالص وكفر خالص لا وسط بينهم، كان للمشركين الغلبة، فلماذا ينافقون؟ كانوا يعتدون على المسلمين، يقتلونهم، يعذبونهم، يخرجونهم، يكبتونهم إلى غير ذلك من ألوان الإيذاء والأذى. وأما المسلمون فإنهم كانوا على الحق صامدين، كانوا عليه قائمين، فلم يكن في مكة نفاق. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، وصار للإسلام دولة، وصار للمسلمين شوكة، ندم، أي ظهر النفاق. أقوام يبغضون الدين ولا يعترفون بالنبي الأمين، وينفون ويستكبرون أن يقولوا لا إله إلا الله وهم مقهورون تحت سلطة الإسلام وتحت سيفه. فكانوا يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وتكذب بها قلوبهم، فظهر النفاق. النفاق استهانة. الواحد يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يبالي ما في قلبه، كان الكافر لا يقولها، لأنه لا يقولها إلا إذا كان معتقدا لها، إلا إذا كان غير مستكبر عليه. وأما هؤلاء فكانوا يقولونها بألسنتهم ويكذبونها بقلوبهم. داء الاستهانة ما زال يستشري في أوصال أبناء هذه الأمة إلى هذا العصر. أنت تسمع كثيرا

فبشره بالجنة. رواه مسلم. والحائط البستان، من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فهو على يقين من أحقية الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، وهذا معنى إلهية الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود، والإله المألوه والمألوه المعبود، فلا معبود بحق إلا الله، فهو يوقن من قلبه يقينا لا شك فيه ولا ريب أنه يستحق تبارك وتعالى العبادة وحده، وأن غيره لا يستحق شيئا من ألوان العبادة. هذا هو الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. الأول العلم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة. الثاني من شروط لا إله إلا الله أن يكون اليقين قائما في القلب على هذا الأمر. المرتاب من المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لأن الله تبارك وتعالى اشترط في صدق الإيمان بالله والرسول كون من آمن لا يرتاب، أي لا يشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالمرتاب من المنافقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فلا إيمان لمن قال لا إله إلا الله شاكا مرتابا، ولو قالها بعدد الأنفاس ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس، فإنه إذا كان شاكا مرتابا في لا إله إلا الله فلا إيمان له. في الحديث: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اشترط في دخول قائل لا إله إلا الله الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا شك انتفى الشرط وانتفى المشروط، فلا يدخل الجنة إلا من كان موقنا بها قلبه. هذا اليقين يحمل المرأة على ألا يقبل شيئا يناقض هذا اليقين، عن اليقين على لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله. فإذا رأى الإنسان شركا أو رأى مشركا ثم لم يتمعر وجهه فكيف يكون هذا مؤمنا؟ فينبغي على الإنسان أن يلاحظ هذه العلامة وأن يجتهد في تحقيقها على وجهها في نفسه، لأن كثيرا من الناس إذا نهى عن المنكر مثلا فإنه ينهى عن المنكر لا لحق الله، وإنما ينهى عن المنكر لأجل ألا يلام، لأن صاحب المنكر قد يكون له قريبا أو يكون له خدينا أو تكون له عليه ولاية، فينهاه عن المنكر رعاية لهذه الأمور لا رعاية لله رب العالمين. ولذلك كثيرا ما يخفق الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في أمره ونهيه، لأنه لا يلحظ النية التي لأجلها يأمر بالمعروف ولا يلحظ الباعث الذي لأجله ينهى عن المنكر. أنت تنهى عن المنكر لأن هذا يغضب الله تبارك وتعالى، وهو اعتداء على حقه. الذي يأتي بالمعصية يعتدي على حق الله تبارك وتعالى. لذلك إذا لم يغر الناس الغيرة الصحيحة على محارم الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يغار. وقد أخبر النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه إذا تفشى في قوم الزنا فقد استنزلوا على أنفسهم عذاب الله. إذا تفشى الزنا في قوم فقد استجلبوا عذاب الله على أنفسهم. فينبغي على الآمر الناهي أن يكون ملاحظا لمن يأمر ولمن ينهى، فإنه يأمر لله رعاية لحق الله، وينهى عن المنكر رعاية لحق الله وغيرة على دين الله تبارك وتعالى. الشرط الثالث القبول، يعني أن يقبل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. لأن كثيرا من الناس يقول نحن نقبل لا إله إلا الله، يعني إذا قيل لنا ألستم مسلمين قلنا بلى، تقولون لا إله إلا الله يقولون نعم نقول لا إله إلا الله. وكثير ممن يعبد غير الله تبارك وتعالى ويشرك بالله يقول لا إله إلا الله، ويذبح لغير الله، ويطوف بغير بيت الله، ويفعل أفعالا مناقضة للا إله إلا الله، ويقول نحن نقبل لا إله إلا الله. وليس هذا معنى القبول. معنى القبول أن يفعل كل ما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، يصدق بالأخبار ويؤمن بكل ما جاء عن الله عن طريق النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ويقبل ذلك كله ولا يرد منه شيئا، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد والتحريف الذي نهى الله عنه. هل قبل لا إله إلا الله بمقتضاها ومعناها؟ من حرف نصوص الوحيين الشريفين أو من أولهما أو من ردهما بعقله أو قدم العقل عليهما، هل يكون هذا قد قبل لا إله إلا الله بمعناها ومقتضاها؟ ضد القبول الرد، فإن هناك من يعلم معنى الشهادة ويوقن بمدلولها فيأتي بالشرط الأول وبالشرط الثاني ولكنه يردها كبرا وحسدا. هذه حال علماء أهل الكتاب، كما قال الله تعالى فيها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ضمير النصب في يعرفونه عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. لو اختلط ابن لرجل ذي عقل بألف صبي مثله، لو اختلط شاب لرجل بألف شاب مثله، أفيضل الأب عن ولده؟ هم يعرفون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يدخل في الرد أيضا بنقض الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله من يعترض على بعض الأحكام الشرعية أو على بعض الحدود ويردها، كالذين يعترضون على حد السرقة والذين يعترضون على حد الزنا يقولون هذه وحشية، يقولون هذا لم يشرع لا في كتاب ولا في سنة، وهذا كله داخل في الرد وعدم القبول للا إله إلا الله. في حد الرجم مثلا للزاني المحصن يقولون لم يثبت به كتاب. صحيح أن هنالك آية ولكنها منسوخة، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما إلى آخر ما قال، هذه منسوخة، منسوخة لفظا، وأما معناها فقد دلت عليه السنة الصحيحة. هم ينكرون السنة، يقولون لا نعترف بالسنة، لا نقبل إلا كتاب الله، أخبر عنهم رسول الله. هؤلاء الذين ينعقون كالبوم والغربان في وسائل الإعلام المختلفة يشككون في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وينكرونها ويتهمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكل موبقة ومنقصة. هؤلاء أخبر عنهم رسول الله قال: يوشك أن يقول رجل شبعان متكئ على أريكته: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة تأتي بعده، هي طائفة القرآنيين الذين يقولون لا نؤمن بالسنة وينكرونها ويكذبون رواتها وحملتها ويشككون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوها عن رسول الله، مع أن هؤلاء الذين يشككون فيهم من الصحابة هم الذين نقلوا القرآن. من الذي نقل لنا كتاب الله؟ أصحاب رسول الله، فلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقلوه ونقل عنه. وكذلك السنة، فرواة القرآن هم رواة السنة، الذين نقلوا القرآن هم الذين نقلوا الأحاديث، هم يقولون لا نأتمنهم على الأحاديث ويأتمنونهم على القرآن المجيد. هؤلاء قوم من الزنادقة وقد ظهروا قديما ورد عليهم العلماء، يقولون مثلا لا نؤمن بحد الرجم، الزاني المحصن إذا ثبت زناه بالطريقة الشرعية التي بيّنها الله جل وعلا وبيّنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة الشهود الأربعة أو بالبينة أو بالإقرار بإحدى هذه الطرق، إذا ثبتت جريمة الزنا على محصن وهو الذي عقد عقدا صحيحا ودخل دخولا صحيحا ولو للحظة، يعني ولو ماتت امرأته بعد ثم لم يتزوج بعد ذلك، لو وقع منه ذلك فهو محصن وثبت عليه الزنا فحده أن يرجم بالحجارة إلى الموت. يقولون من أين هذا؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الأربعة ورجم الأصحاب رضوان الله عليهم ورجم من بعدهم إذا ما ثبتت جريمة الزنا على المحصن. هم يقولون هذه وحشية، الوحشية لا تكون إلا في قطع يد سارق، لا تكون إلا في رجم زان محصن، لا تكون إلا في جلد قاذف رمى عرضا بريئا مصونا بغير بينة ولا دليل، الوحشية تكون في هذا، ولا تكون في تدمير شعوب بأكملها بكل الوسائل التي حرمها الإنسان نفسه، إلى القنابل المشعة التي إن لم تقتل شوهت، وانتقل التشويه في الأجيال من بعد بالقنابل الحارقة، بالوسائل المفضعة، بالتجويع، بالتخويف، بالترهيب. هذا ليس من الوحشية في قبيل ولا دبير، ملايين البشر يهلكون في أرض الله جل وعلا بلا موجب بلا حق، يستعبدون استعبادا ظاهرا أو استعبادا باطنا، تنهب ثرواتهم، يعتدى على حرماتهم، يسلبون أدنى ما يستحقون كأناسي يحيون في الحياة. وقد كرم الله تبارك وتعالى الإنسان ورفع قدره وذكره، يسلب الإنسان هذا كله، ولا تعد تلك الأمور وحشية. فلا تكون الوحشية إلا في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رجم الزاني المحصن موجود في التوراة يعتقده اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه يهودي ويهودية قد زنيا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن جاء بهما من اليهود: ما حد الزنا عندكم؟ يعني للمحصن. قالوا نسود وجهه نحممه ونفضحه، فيسودون وجهه ويطوفون به أو يقيمونه للناس من أجل أن يعلم ما وقع فيه من الجرم. فقال: هكذا هو في التوراة عندكم؟ قالوا: نعم. فدعا بالتوراة ثم دعا بقارئ منهم فجلس يقرأ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقرأ في نص التوراة. فلما أتى إلى آية الرجم وضع يده عليها وإذا هي تلوح بيضاء في الصحيفة، فقال: ارفع يدك، فإذا آية الرجم. فأمر بهما فرجما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء لم يبتدعه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ببدع في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الذي كان عند الذين قبلنا إذا ما علمه الناس عرفوا سماحة دين الإسلام العظيم. كانت المرأة إذا حاضت اعتزلها زوجها، فكانت في بيت وحدها رجس من عمل الشيطان لا يخربها، لا يؤكلها ولا يشاربها ولا يساكنها حتى تطهر من حيضها. كانوا إذا أصابت النجاسة بعض ثوب أحدهم قرضه، أي قطعه. وأما نحن فشرع الله لنا الطهارة لإزالة النجاسة بالطرق الشرعية المعروفة المعلومة، من دون أن نفسد الثياب ولا الأمكنة ولا المحلات، وإنما شرع لنا ما نزيل به النجاسات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدين لا حرج فيه، اعرفوه، تعلموا دين الإسلام العظيم، لا تسمعوا عنه، وينبغي عليكم أن تعلموه، اسمعوا منه، من نصوص الكتاب، من نصوص السنة، لا من أقوال أهل الزيغ والبدعة والضلال. فهم إما متشددون هالكون ضالون كالخوارج بفرقهم المختلفة قديما وحديثا في الحديث، كالإخوان المسلمين وكالداعشيين وكالقطبيين وكالجماعة الإسلامية وكالجهاد وغير أولئك من أولئك الضلال المارقين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء لا تسمعوا منهم، شددوا في دين الله حيث لا تشديد، حرجوا على المسلمين ما سهله الله رب العالمين، وفي مقابلهم أقوام من الزائغين الضالين من أهل الإرجاء لا يعرفون محرما، وكل ما هو محرم ثبت تحريمه في دين الله لا يقضون بتحريمه، وإنما يدعون التسهيل فيصادمون النصوص. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء إلا بدين هو اليسر، وما جاء إلا بدين هو المصلحة، حتى قال علماؤنا: إن هذا الدين، يعنون الإسلام العظيم، يدور مع المصلحة حيث دارت، فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. وهم يعنون بذلك المصلحة التي شهد لها بالكتاب أو بالسنة، المصلحة التي يثبتها الشرع لا المصلحة التي يثبتها العقل، لأن العقل ربما أثبت مصلحة حيث لا مصلحة. فأقوام مثلا قال: ينبغي علينا أن نسهل على الناس، فنقول لهم مثلا: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدقة الفطر حدد أعيانا، ولكن الناس ربما عاشوا في مجتمعات لا يجدون فيها من يأخذ الأعيان إن وجدوا الأعيان، فيقولون: سهلوا على الناس، المصلحة في التسهيل على الناس. فقولوا لهم: يجوز أن نعطي القيمة بدل الأعيان، فيسهلون حيث لا تسهيل ويقولون: هذه هي المصلحة. كثير منهم تأتيه النصوص في خطورة التشبه بالكفار والمشركين في خطورة التشبه بأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الأمة يعني بعض أبنائها سيتبعون سنن من كان قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. في رواية الفرس والروم، فقال بالإيجاب، وكذلك اليهود والنصارى فقال بالإيجاب، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. التساهل في هذه الأمور ليس من المصلحة، لأن دين الله تبارك وتعالى مبني على افعل ولا تفعل. دين الله رب العالمين مبني على أن تقول عند الخبر سمعت وصدقت، وأن تقول عند الأمر سمعت وأطعت. المؤمنون يقولون إذا جاءهم الخبر عن ربهم تبارك وتعالى أو عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك أن معك ملكين عن يمين وشمال، وأن معك من الحفظة من يحفظك بأمر الله من أمر الله، فتؤمن بذلك، تستحيي منه ممن يكتب السيئات وتكرم من يكتب الحسنات، معك قرين يؤزك على الباطل حتى يصل بالأبعد إلى الكفر. نسأل الله العصمة والثبات، نؤمن بهذا وإن لم نره بأعيننا. إذا جاءنا الخبر عن الله جل وعلا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وصدقنا، وإذا جاءنا الأمر عن الله تبارك وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.